طب ما دام اعمله زي ما اعمل، لو كان اله نقول له احنا نغضب يبقى زي الاله يا سيدي، انت اله وتغضب اللي على كيفك، انما احنا ما نغضب يبقى الاسوه تنتهي. يبقى حين يقولون ذلك يبقى كلام ملوش ايه؟ ان قال والله انت وحد ايه زي قد ابن الاله بقى احنا هنقدر نعمل زيك؟ الله الله، تبقى ما تنفعش الحكايه دي خالص. يبقى لازم تكون، لازم يكون الرسول من جنس مين؟ من جنس من ارسل اليهم، عشان تتاتى به الايه؟ تتاتى به الاسوه. فالذين يحاولون ان يرفعوا اي رسول الى مرتبه فوق مرتبه البشر نقول هدمتم موضوعه كرسول. هدمتم موضوعه كرسول، لانه ما ينفعش ساعه ما يجي يقول له يا شيخ روح وانا اقدر اعمل زيك وتنتهي المساله، وساعه انا اقول له ما اقدرش اعمل زيك يقدر يناقشني؟ انما لما يقول اعمل زيي ويجي ينص القران لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، يبقى معنى اسوه انه من جنسكم. ولذلك الغباء اللي كان بيعارض الرساله يقول ايه؟ احنا ليه ما يجيلناش الرسول ده من لا ملك، لا لا ملك، عايزينه ايه؟ ملك الرسول. نقول لهم انتم الغبيه يا من طلبتم هذا الطلب، لو جعلناه ملكا هنجيب الملك بملكيته، يبقى لازم نخليه يتشكل بيكم، يبقى هنخلقه زي ايه الراجل عشان تشوفوه يبلغكم. طب لو جعلناه رجلا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ ابعث الله الاستنكار، قل شوف الرد، رد اله، رد رب، قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هب اننا سننزله ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. امال هيكلمكم ازاي؟ بملكيته الحقيقيه ما يستطيعش ان يلتقي بكم، يبقى لابد اننا نخليه بشر زيكم. ولو جعلناه ايه؟ رجلا. للبسنا عليهم ما احنا ما دام هنجعله راجل، ده انتوا ما انتوا تقولوا لا ده مش ملك. تبقى المساله مردوده ولا لا؟ اذا لابد ان يكون الرسول ايه؟ لازم يكون الرسول بشر عشان تصح به الاسوه، وعلشان يمكن ان يتفاهم مع الناس. اما هم لما قالوا الكلام ده طلع كلام كله ايه؟ كلام ناس مش فاهمين، حتى مش فاهمين كيف يكفرون، مش فاهمين كيف يكفرون، يبقى يعني كفر بتخفيل كمان. يبقى بقى وان كنتم في رنا، انا بيني وبينكم في ارسال الرسول ليبلغكم منهج العباده، اني انا اعطي له اماره، هذه الاماره انا لن اخذكم فيها على غره، ولكني ساتخيرها من جنس ما نبغتم فيه، لو جئت بها من غير جنس نبوغكم لقلتم لو تعلمناها لجئنا بمثله، فأنا سأبتعد عن شيء لا تعرفونه وسآتي بشيء تدعون تفوقكم فيه، وستكون معجزة كل رسول من جنس نبوغ قومه. يجي موسى كانوا نبغين في عملية سحر، يوم يجي من الجنس، لانهم لو جالهم من حاجه تانية يقولوا الله طب ما احنا لو اتعلمنا الحكايه دي ما كانش يقدر نقول له لا انت متعلمينها وقاطعين عقرها اهي ونبغى فيه، مش كده؟ يجي يا عيسى يجي بمعجزه الايه؟ الطب والمش عارف الايه، يجي العرب يقول لهم تعالوا انتوا نابغين في ايه يا عرب؟ ما انتوش نابغين الا في الكلام، لسانكم طويل مش كده؟ وبتقولوا ادب وعاملين عندكم معلقات، ولما يوجد فيها الشاعر او الخطيب او المش عارف الايه تروحوا تهنوا الايه